شبكة عباقرة التلاوة تقدم حبيب نور العيون في الأرض محمد في الأرض محمد في الأرض محمد وفي السماء في الأرض محمد في الأرض محمد في الأرض محمد في الأرض محمد وفي السماء جاء بالقرآن وحيا صادقا شرع سريفا شريفا ليس فيه لغوب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. النبي صلى عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا أبا الزهراء يا سيدي يا رسول الله.